نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أركان الإيمان لختم هذا الكتاب المبارك، وكنت قد تعجلت أمر الأركان وقلت أننا يوم الاثنين إن شاء الله أبدأ في إما الركن الإيمان بالقدر أو الإيمان باليوم الآخر، فرأيت أن أنتهي من الكتاب برمتي يعني إن شاء الله. اليوم نأخذ الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، والإيمان بالرسل يبقى فيها زيل يوم الاثنين، نأخذ الخاتمة في الكتاب التي فيها واجبنا نحو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تكلمنا عن الإيمان بالرسل نتكلم بالتفصيل عن أفضل وأشرف الرسل على الإطلاق، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك نكون قد وصلنا إلى استكمال الكتاب. الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان، يزول الإيمان بزوال الإيمان بالكتب، بل بزوال الإيمان بكتاب واحد يزول الإيمان. معنى الإيمان بالكتب الاعتقاد الجازم بأن الله جل وعلا ما ترك رسولا بعثه إلى أمة إلا وأنزل معه كتابا يرشد الناس ويهيئ الناس حتى يستقيموا على دين ربهم وحتى يصلوا إلى الله جل وعلا بتحكيم شرع الله بينهم. فالاعتقاد الجازم بأن الله ما ترك أمة إلا وأرسل معها رسول، فقد أنزل مع هذا الرسول كتاب ليحكم بين الناس. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالعلة الناس يتحكمون إلى شرع الله جل وعلا، فالعدل يستديم معهم في هذه الحياة ويفوزون في الآخرة برضوان الرحمن جل وعلا. واجب على كل مؤمن أن يؤمن بالكتب المنزلة السماوية والصحيح نسبتها إلى الله جل وعلا. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآية، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. وما أوتي هذا هو الشاهد، أي الكتب التي أنزلت معهم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فهذا على الوجوب أن كل مؤمن لا يتم إيمانه عند ربه جل وعلا إلا بأن يؤمن بأن الله جل وعلا أنزل كتبا سماوية يتحاكم إليها البشر. الإيمان بالكتب يكون إجمالا وتفصيلا. أما الإجمال في الكتب التي لم يسميها الله جل وعلا نؤمن بها، أما الكتب التي فصلها الله وسماها لابد أن نؤمن بها مفصلة. فقد أنزل الله كتبا وسماها لنا فلابد أن نؤمن بها. أنزل الله على إبراهيم عليه السلام الصحف، أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى. وقال جل وعلا: صحف إبراهيم وموسى. فأنزل الله الصحف على إبراهيم يتعبد بها لله جل وعلا وينشرها بين الناس ويدعو الله إليها. كذلك أنزل على داود عليه السلام الزبور، قال الله تعالى: وآتينا داود زبورا. يتعبد أيضا، وأنا أركز في هذه عشان حفصل الخطاب في مسألة الرسول والنبي بهذا، يتعبد أيضا بها وينشر هذا التعليم بين الناس ليس ملزما بذلك. أيضا الله جل وعلا أنزل التوراة على موسى عليه السلام، بني إسرائيل أو بنو إسرائيل كانوا يتعبدون الله بالتوراة، وهذه أشرف الكتب السماوية قبل نزول القرآن. فأنزل الله التوراة على موسى فيها بيان للناس وهدى، وفيها موعظة وتفصيلا لكل شيء. قال الله تعالى: وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور، نور يشع من استمد هذا النور وعمل به واصل إلى الله جل وعلا فرحا في الدنيا وفي الآخرة. وهذه التوراة لها مزية عظيمة عند الله جل وعلا، أن الله ميزها من بين الكتب أنه كتبها بيده المقدسة سبحانه وتعالى، كتب التوراة. قال الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء التعظيم، فالله هو الذي كتب التوراة وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتج آدم على موسى قال آدم لموسى عليه السلام أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، فالله جل وعلا كتب التوراة باليد، كتب التوراة موسى عليه السلام بيده المقدسة سبحانه وتعالى. وأنزل الله بعد ذلك على عيسى عليه السلام كتابا جليلا أيضا وهو الإنجيل، أنزله على عيسى كما قال الله تعالى ثم قفينا برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. الغرض المقصود أن الله جل وعلا أنزل على عيسى الإنجيل وميزه أيضا بأنه امتداد للتوراة وناسخ أيضا لبعض أحكام التوراة، لأنه قال مصدقا لما بين يديه من التوراة. أما الدليل على أنه ناسخ لبعض أحكامه هو الدليل أن الإنجيل ناسخ لبعض أحكام التوراة. أحسنت، قال لهم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعوه. فأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، هذا إيش؟ نسخ لما مضى. ثم بعد ذلك ختم الله أعظم الكتب بأعظم كتاب وأشرف كتاب على الإطلاق وهو دستور الحياة، والله جل وعلا ما أنزل الكتب إلا لعلة بليغة كما بيناها وهو التحاكم إلى هذا الكتاب، وأن يكون هذا الكتاب هو دستور حياة المرء لا يلقيه خلفه ظهرية كما فعلت اليهود والنصارى. والله جل وعلا يبين لنا أن اليهود والنصارى يرتفعوا ويرتقوا في الدنيا قبل الآخرة إذا حكموا ما أنزل عليه. قال الله تعالى ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لو أقاموا التوراة والإنجيل. كذلك أنزل الله سبحانه وتعالى أجل الكتب وهو القرآن العظيم ناسخا لهذه الكتب مصدقا لما بين يديه من الكتب لكي يتحاكم الناس إليه، لكي يكون هذا الكتاب هو دستور الحياة، لأن الذي يجعل هذا الكتاب خلفه ظهرية هو الذي يضل، الذي لا يتحاكم من الله إلى الرسول هذا هو الذي يضل. فالله جل وعلا أنزل أشرف الكتب على أفضل الرسل هذا الكتاب العظيم وهو القرآن الحكيم. هذا الكتاب له مميزات عظام ممكن نأخذها في محاضرات كثيرة، لكن نوجز منها نقاط ضعيفة يعني نتكلم فيها بوجازة مع هذا المقام. الأول أن هذا الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدق للأحكام الصحيحة التي نزلت في التوراة الصحيحة غير المحرفة، والأحكام التي نزلت في الإنجيل الصحيح غير المحرف، فهذا مصدق له وناسخ أيضا له، بل ومهيمن عليه ومسيطر. ومعنى أن هذا الكتاب الشريف العظيم الكبير القدر مهيمن أي لا يمكن الرجوع إلى إنجيل ولا إلى توراة ولا إلى أي كتاب آخر ما دام هذا الكتاب قد حل، الكتاب الموجود لا بد أن نرجع إلى كتاب ربنا جل وعلا. قال الله تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، لا يمكن الرجوع إلا إلى هذا الكتاب، لا يرجع إلى توراة ولا إلى إنجيل ولا إلى أي شيء إلا إلى هذا الكتاب العظيم. أيضا يستلزم علينا عقيدة بالنسبة لهذا الكتاب العظيم أن نعتقد اعتقادا جازما ونؤمن إيمانا كاملا حقيقا لا مرية فيه أن هذا الكتاب كلام الله، وأن الله تكلم به بصوت وبحرف، وسمعه جبريل عليه السلام منه، فلما سمعه جبريل عليه السلام نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأوحاه إلى النبي. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أضاف الكلام إلى الله جل وعلا، وهذا فيه دلالة قوية جدا على أن الكلام كلام الله جل وعلا. وأيضا في الكتاب قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، والنداء لا يكون إلا بصوت وحرف، فالله تكلم بهذا الكتاب بصوت سمعه جبريل وبحرف سمعه جبريل منه ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا يستلزم علينا بالنسبة لهذا الكتاب أن نؤمن بأن أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ما من خبر في هذا الكتاب إلا وهو صدق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، إذا وعدك الله وعد فهذا وعد الصدق، وإذا حذرك الله من شيء فهذا التحذير صدق وأنه سيقع، وإذا قال الله على شيء أنه سيقع سيقع، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع أنه يوم القيامة، لكن طالما قال الله فالأمر لابد أن يحدث، فأخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل. كذلك يستلزم علينا أن نفهم وأن نعتقد جزما من مزايا هذا الكتاب الجليل العظيم أنه لا يجوز أن يتحاكم المرء لغيره، فإذا عنت له مسألة وإذا عن له أمر لابد أن يتحاكم إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالله جل وعلا هو الحاكم بين العباد، بل اسم الله جل وعلا الحكم الذي يفصل بين العباد. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يدعى أو يكنى بأبي الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما يدعونك أبو الحكم؟ فقال: كلما عنت لهم مشكلة جعلوني أحكم بينهم فرضوا بحكمي. قال: إنما الحكم هو الله، يعني الذي يفصل في المسائل والذي يتحاكم إليه هو الله. ما اسم ابنك الكبير؟ قال كذا. قال: أنت أبو فلان، وغير اسمه لأنه يحمل المعنى. فالحاكمية لا تكون إلا لله جل وعلا، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أيضا يستلزم علينا أن نعرف أن هذا الكتاب ما من شيء في الدنيا وما من مشكلة من المشكلات تنزل على الأمة وما من هبوط في مسائل مجددة على هذه الأمة إلا وفي كتاب الله تبيانا له. علمها من علمها وجاهلها من جاهلها، من أراد العلم فهو في كتاب الله، من أراد حل أي مسألة عنت للناس مجددا في هذا الوقت يجدها في كتاب الله. قال الله تعالى: ونزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. ولذلك احتج الشافعي بهذه الآية، قال: ما من مسألة تنزل على الناس إلا وحلها في كتاب الله، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا وتوضيحا لكل شيء إجمالا أو تفصيلا، المهم أن أي مسألة تكون في هذا الكتاب حلها. أيضا هذا الكتاب غير الكتب السالفة، لا يدخله التغيير ولا التبديل ولا التحريف، ولا يستطيع أحد أن يحرف حرفا واحدا من هذا الكتاب أو يبدل حرفا من هذا الكتاب. فالله جل وعلا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا الكتاب غير مبدل وغير محرف إلى يوم الدين حتى يرفعه الله من الصدور ومن بين السطور، فالله جل وعلا تكفل بحفظ هذا الكتاب. أما التوراة ترك حفظها للأحبار فحرفوها وأكلوا بها ثمنا قليلا، وأما الإنجيل فعل الأحبار والرهبان كما فعل أهل التوراة بها. أما هذا الكتاب تكفل الله بحفظه رحمة بهذه الأمة ومنة عظمى تكون في رقاب أهل الإسلام، أن الله تكفل لهم بهذا الكتاب وللأمة الإسلامية أن تفخر بأن كتابها لم يمس ولا يمكن أن يدخله التبديل ولا التحريف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا يرد على أكثر أهل الأرض الذين يزعمون الإسلام الآن، غلاة الشيعة الذين يقولون أن هذا الكتاب محرف، بل الذي بين أيديكم هو ثلث القرآن وباقي القرآن كان مع عائشة، وهو مختبئ الآن مع مهديهم المنتظر محمد بن العسكري في السرداب. أجنهم الله وأطاش بعقلهم أسافل الناس سفهاء يقولون القرآن محرف ويكذبون الله علنا ولا مكفر لهم. والله أكفر الخلق من قال بذلك فهو أكفر الخلق، ولو رفع شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله من قال أن القرآن محرف فقد كفر، لأنه كذب الله صريحا. الله جل وعلا يقول: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، هم يقولون: لا، الله لم يحفظه، بل هو بدل وحرف، وهذا ثلث القرآن الذي بين أيديكم. المهم والغرض المقصود أن المؤمن الحق الذي يعتقد اعتقادا جازما أن هذا القرآن لم يدخله التحريف ولا التبديل. هل الكتب الأخرى دخل فيها التحريف والتبديل؟ نعم، وهذه أيضا عندما نوضحها لنثبت أن هذا الكتاب ليس فيه ثم التبديل ولا تحريف. اليهود حرفوا التوراة، بل التوراة التي في أيديهم التي تسمى الآن العهد القديم، هذه التوراة خطت بيد بعض اليهود، ليست التوراة التي خطها الله بيده، بل هم يحملون أخبارا ومنهم يعني الذين أدخلوا فيها وحشوا فيها الكذب والزور. دلالة ذلك من نص الأسفار سفر التكوين. سفر التكوين في العهد القديم مليء بالشتائم على الله وبالشتائم على أنبياء الله. أولا ننقل ما بينه الله في كتابنا، هم سبوا الله علنا، قالوا يد الله مغلولة والعياذ بالله، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قبحهم الله من قائلين. وقالوا أشنع من ذلك، قالت اليهود عزير وقالت النصارى المسيح، نسبوه لله جل وعلا، يضاهئون قول الذين كفروا. فهذا سب علني لله جل وعلا، والله يكذبهم ويقول قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد. في سفر التكوين قالوا إن الله تأسف على ما يفعل بنو آدم، ما كان يعلم، لما رأى منهم المعاصي تأسف. وفي رواية عندهم بلا الكذب والزور قالوا بكى حتى أرمد، حصل الرمد في عين الله جل وعلا، حاشا لله ذلك، حاشا لله ذلك، تعالى الله علوا كبيرا. ثم سبوا الله مرة أخرى وقالوا الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة لا ينفق، نحن الذين ننفق والعياذ بالله يقترض منا. لما أنزل الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال الله يقترض من عباده، حاشا لله، أغبياء وسفهاء. ووصلت شتائمهم وسبهم بعد التحريف إلى الأنبياء، قالوا أما إبراهيم فكان كذابا، قالوا كذب إبراهيم، وإبراهيم لم يكذب. وفي الحديث الصحيح لما قال ثلاث كذبات، الأولى أنه هو قال هذه إيش أختي، يقصد أختي في الإسلام حتى يعني ينجو من هذا الطاغية، والثانية أنه قال فعله كبيرهم هذا فاسألوه، آخر الآية يثبت أنه لم يكذب. إيش قال؟ إن كانوا ينطقون، فهو يلغز عليهم ويبين إن كانوا ينطقون فاسألوه فهو الذي فعل، فإن أقر بذلك وتكلم سيبين لكم من فعل. فهذه ليست أيضا بكذب. والثالثة قال إني سقيم، سقيم إيش؟ هذا من باب الجدل، أنا متحير، يعني بيعرض عليهم، يقول أنا متحير الآن أين ربي ومن ربي، وسأبين لكم بالأدلة والحجج والبراهين من الله جل وعلا. ولذلك قال الله تعالى ختما للآية وتلك حجتنا، هذه من الحجة، من بيان الحجة لهم وليست من الكذبات. فاتهموا إبراهيم عليه السلام بالكذب. وأيضا في سفر التكوين قالوا إن لوطا لما رحل مع ابنتيه زنى بهما، شرب الخمر وزنى بهما. لوط عليه السلام ويزني بمن؟ بابنتيه، حاشا الله، تجرؤ عجيب. وقالوا داود وقع في غرام امرأة لقاد عنده فوقع عليها وزنى بها، على داود عليه السلام، على أشرف الخلق أجمعين. كذلك تطاولوا على سليمان، وأغرب ما قالوا عليه قالوا كان يحب امرأة تعبد الأصنام وكانت زوجة له، فمن فرط حبه لها عبد الصنم معها إرضاء له، أشرك بربه إرضاء لزوجاته. سليمان عليه السلام، أصاغر أهل الإسلام يترفعون أن يشركوا بالله حتى ولو الشرك الأصغر من أجل امرأة، يقولون أن سليمان عليه السلام من أجل إرضاء زوجته عبد الأصنام إرضاء لها والعياذ بالله. فهذا دلالة كبيرة جدا وواضحة على تحريفهم وكذبهم. أيضا بعدما ارتقوا بالتحريف على سب الله وسب الرسل حرفوا وبدلوا الأحكام، وأوضح هذه الدلائل على أنهم بدلوا الأحكام قول الله تعالى قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اليهود قالوا يعني زنى رجل يهودي مع امرأة ماذا ترى عليهم؟ قال حبرهم اذهبوا إليه، فإن قال الجلد والتحميم فخذوا منه، فإن قال غير ذلك فلا تأخذوا منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تجدون في التوراة؟ أنا أحكم بينكم بالتوراة، ماذا تجدون في التوراة؟ قالوا نجد الجلد والتحميم. فقال عبد الله بن سلام إنهم كذبة، مرهم فليأتوا بالتوراة وليقرؤوها. فجاء الرجل بالتوراة وهو يقرأ وضع يده على حكم الرجم للزاني والزانية، فقال له عبد الله بن سلام انزع يدك أيها المنافق، أو انزع يدك أيها الفاسق. فلما نزع يده رأى حكم الرجم على الزاني والزانية. فالكتاب هذا لنا الفخر وللأمة الإسلامية أن تفخر أنه لم يدخله التحريف ولا التبديل. والإنجيل نفس الأمر، 70 إنجيل موجود في الساحة، اختاروا منه أربعة أناجيل فقط، اختاروا أربعة أناجيل، وأصح الأناجيل ألقوه خلفهم ظهرية وغضوا الطرف عنه، قالوا إنجيل بولس، يوحنا، متى، الإنجيل الذي فيه بشارات النبي صلى الله عليه وسلم وفيه عدم التثليث ونفي الإلهية عن عيسى إنجيل برنابة. هذا الإنجيل في فرنسا استخرجوه مؤخرا وغضوا عنه الطرف، ما رضوا أن يخرجوه للناس. وترجم هذا الإنجيل فيه بشارات جمة على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أدلة قوية على عدم ألوهية عيسى عليه السلام، ولذلك إيش أصبح غير معتمد عندهم، إنجيل برنابا غير معتمد عندهم. فلنا الفخر أن نحمد الله حمدا كثيرا على أن الله من علينا بهذا الكتاب الذي هو شفاء للصدور، وأنه دستور لحياتنا، وأن هذا الكتاب لنا الفخر أنه لم يبدل ولم يحرف. ثم الركن الذي يلي هذا الركن من أركان الإيمان، الإيمان بالرسل. والإيمان بالرسل أيضا هو الاعتقاد الجازم بأن الله جل وعلا ما ترك الأمم خالية من غير رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لابد أن يرسل الله رسولا إلى الأمة حتى لا يعذبها. ما كان الله ليهلك قوما بعد أن هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ولا يبين لهم إلا بإرسال الرسل. وأيضا هذا الركن إذا زال زال الإيمان كليته، لأن الأركان متواكبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا خبر يراد به الإنشاء، أي آمنوا بالله وبملائكته وكتبه ورسله. إذا قلنا أن هذا واجب، واجب على الإنسان أن يؤمن بالرسل، فيجب عليه أن يؤمن بكل الرسل إجمالا وتفصيلا، لا يفرق بين واحد منهم. ومن كذب واحدا من الرسل فقد كفر وكذب بكل المرسلين. قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، أرسل إلى قوم نوح، نوح فقط، ومع ذلك قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، كل المرسلين كذبوا، كل المرسلين لأنهم كذبوا رسول واحد. ومن فرق بين رسول وآخر فقد كفر. قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، لأنهم فرقوا بين الله وبين الرسل. فنحن نؤمن بكل الرسل. أما مقولة النصارى المشهورة يعني موسى نبي وعيسى نبي ومحمد نبي وكل واحد له نبي يصلي على النبي اللي له، كلام كفر بين. والمسلمين يسمون كأنهم هم جرعاء يرددون دون أن يفقهون هذا الكلام، ويقولون كل واحد له نبي يصلي على النبي اللي له. لا، لابد أن نؤمن بكل الرسل، ومن كفر برسول واحد فقد كفر. إذا تكلمنا على أن من الواجب الإيمان بكل الرسل، لابد أن نفرق بين النبي وبين الرسول. النبي لغة مشتق من النبأ، الخبر. قال الله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، أي عن الخبر العظيم. وقال جل وعلا قالت من أنبأك هذا، من أخبرك بهذا، قال نبأني العليم الخبير. ففي اللغة معناه الخبر، وهذا يصدق عليه الرسول. فالرسول مخبر ومخبر. نحويا إيش الفرق بينهما؟ ها أحسنت، أنت لخبطت أولا. مخبر اسم مفعول ومخبر اسم فاعل. طيب، وقيل في اللغة أيضا اشتقت من النبوة، المكان المرتفع، وهذا أيضا يصدق على الرسول، فإن أرفع الناس مقاما هو النبي أو الرسول. والرسول لغة هو من وجه برسالة من قبل أحد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الرسل إلى كسرى وقيصر. أما في الاصطلاح ففيه معترك بين أهل السنة والجماعة. الجمهور على أن الرسول أعم من النبي، كل رسول النبي ولا عكس. فالرسول هو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، والنبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. إذن جمهور أهل السنة والجماعة قالوا بين الرسول والنبي عموم وخصوص، كل رسول النبي ولا عكس. الرسول هو ما أمر أوحي إليه وأمر بالتبليغ، والنبي هو ما أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. واستدلوا على ذلك بأن الآيات كثيرة جدا تثبت أن التبليغ مأمور به الرسل لا الأنبياء. قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليه. قال الله تعالى وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. أما في النبي قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، الأحكام التي يطبقها فقط، أما البلاغ فكانت للرسل. وقل من أهل السنة والجماعة وكلامهم وجيه وقوي جدا قالوا لا فرق بين الرسول والنبي، إلا أن الرسول أتى برسالة يبلغها للناس جديدة، والنبي أتى يبلغ رسالة هذا الرسول للناس، يعني لم يأتي بشرع جديد، هو أمر بالتبليغ أيضا، لكن بتبليغ رسالة من قبله. احتجوا على ذلك بقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول ولا نبي، وما أرسلنا، احتجوا بهذا الشاهد أرسلنا فأرسل الرسول والنبي. واحتجوا أيضا بحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤه، ماشي، كانت تسوس بني إسرائيل الأنبياء تتباعا تتتابع بعد موسى عليه السلام يحكمون بشرع موسى، توافقونه ولا تخالفونه؟ نقول الكلام قوي ووجيه وصحيح، كل رسل بني إسرائيل أنبياء بعد موسى عليه السلام يحكمون بشريعة موسى ويسوسهم بأحكام التوراة، لكن الصحيح الراجح الذي أميل إليه هو القول الأول، وهو قول الجمهور أن كل رسول نبي ولا عكس، وأن الرسول هو ما أوحي إليه وأمر بالتبليغ، والنبي ما أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. الذي فصل لي الخطاب حديث واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الأنبياء، أين شريعة من قبله؟ آدم هو أول الأنبياء، أين شريعة من قبله؟ أين الشريعة التي هو يجددها ويبلغها؟ فهذا الذي فصل لي الخطاب، وإلا فكلام القول الثاني كلام وجيه جدا وقول. لكن الرد عليهم بقى هنا الآية الأولى وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، سيقت مساق أنه إذا تمنى عرض الرسالة التي يعني أوحاها الله إليه الشيطان يدخل فيه، والشيطان يجعلها أماني للناس ويدخل على الناس الحق على الباطل. سيقة مساق بيان فقط ما يفعل الشيطان في عباد الله جل وعلا. ففصل الخطاب في أمر الفرق بين الرسول والنبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أول الأنبياء هو آدم، وآدم لم يأتي بشرع جديد، فأمر أوحي عليه وحي ولم يؤمر بالتبليغ، لكنه علم أولاده. والرد عليهم في الآية كما رددنا، والرد عليهم في الحديث أننا نقول هو لا يعطل عن التبليغ، هو مستحب له ومندوب أن يبلغ، فإن لم يبلغ لا يلام، لا يلام لأنه لم يؤمر. أما الرسول يلام، يلام بل يعذب، قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ، فأنزل هذه هي المهنة العظيمة التي اخترناك لها، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. مفهوم؟ هذا هو الفرق بين الرسول والنبي. يبقى القول الراجح أن كل رسول نبي ولا عكس، والرسول هو ما أوحي إليه وأمر بالتبليغ، والنبي هو ما أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. يبقى لنا أمور مهمة على أمر الرسل. الرسل هل لهم عدد معروف؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم قال 124,000 نبيا، من بين ذلك الرسل 315 رسولا، نعم 315 رسول. هذا حديث رواه أحمد بإسناد صحيح عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عد الأنبياء 124,000 نبيا، ومن بين ذلك 315 نبي و15 15 رسولا. أسماء الأنبياء الذين ذكرهم الله جل وعلا ذكر لنا 25 رسول. قال الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. آتيناها عد واحد يعد معي، آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نزل المحسنين وزكريا ويحيى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هي عيسى فيها، نعم، وعيسى، نعم. طيب كده كم واحد؟ طيب ماشي 17. قال الله تعالى إن الله اصطفى آدم، يأتي 18. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالح، وإلى مدين أخاهم شعيبة، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وطبعا خاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى اثنين، الاثنين دول ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة كما رواه ابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شيث من الأنبياء من بني إسرائيل. وذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من أنبياء بني إسرائيل له ميزة لم يميز بها أحد غير هذا النبي، نعم، يوشع بن نون. أمر الله الشمس له أن تقف لأنه كان يعني ذاهب إلى بيت المقدس قبل الغروب، فأمر الله الشمس أن تقف حتى ينتهي من جهاده الصالح. الله يفعل له كما قال ابن القيم ومن تصرف بحول الله جل وعلا ألان له الحديد، ومن ترك له أعطاه وفوقه المزيد. اللهم اجعلنا نتصرف بحولك وقوتك يا رب العالمين. هناك رجال هم من الصالحين أو من الأنبياء اختلف فيهم العلماء، منهم ذو القرنين. ذو القرنين قال ابن عمر هو نبي، وظاهر القرآن أنه نبي، وقال علي ليس بنبي رضي الله عنه أرضاه. وكذلك تبع، ظاهر القرآن أنه نبي، قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، الشاهد جاي، كل كذب الرسل فحق وعيد. فظاهر القرآن أن تبع أيضا رسول، والراجح الصحيح أننا نتوقف في ذي القرنين وفي تبع، لا نعلم إن كان رسولا أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديث أنه قال ما أدري تبع نبي أم لا، وما أدري ذو القرنين نبي أم لا، فنحن أولى بعدم الدراية. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري فنحن أحق بعدم الدراية من النبي صلى الله عليه وسلم. الأخير هو الخضر. الخضر أهل التصوف يقولون هو ولي، ولذلك يقولون مقام الولاية أعلى وأفضل من مقام النبوة والرسالة والعياذ بالله، ويقولون أن الخضر ولي. والصحيح الراجح طالما ما وردش النص بالاجتهاد والقرائن المحتفة أن الخضر نبي من الأنبياء، قاتل نفسا زكية، خرق السفينة، أقام الجدار. المهم الشاهد بأنه نبي، أنه قال في النهاية لما استعصى الأمر على موسى قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ما فعلته عن أمري بل هو وحي من الله جل وعلا، وهذا الوحي يكون للأنبياء. مميزات ميزها الله للرسل. إذا أراد الله جل وعلا أن يختار لعباده رسولا هل يكون من ساقطة القوم؟ هل يكون من عامة الناس؟ لا، لابد أن يكون له مميزات تميزه عن باقي البشر. ميز الله وحبى الأنبياء والرسل على الخلق مميزات خلقية وخلقية، ولذلك قال ابن حجر في الفتح إن الله أحب الأنبياء أفضل الصفات الخلقية والخلقية، أحسن الناس خلقا وأشدهم قوة وأحسنهم خلقا هم الأنبياء. إبراهيم عليه السلام وصف الله حسن خلقه وأفضل ما فيه من أخلاقيات وسمات عالية سامقة، قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ولما تكلم عن موسى بيّن أفضل ما فيه من صفات خلقية وخلقية، فانبهرت المرأة به وأرادت أن تتزوجه، وقالت لأبيها يا أبت استأجر إن خير من استأجرت، بتشعره بذكاء وبحياء البكر أنها تريده. قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. يقال إن الصخرة التي أزاحها عن البئر لا يزيحها إلا 40 رجل، 40 رجلا لحمل هذه الصخرة، وكل نبي أوتي هذه القوة. نهيك على الأمانة، أمانة الوحي وأمانة الطبع والخلق، فإنه صارت أمامه فخشي أن الهواء يظهر له شيئا من جسدها فأمرها أن تكون خلفه وهو أمامها وهي ترشده على المكان، ولذلك بالحصى أو بالكلام، المهم أن هي ترشده إلى المكان. ولذلك قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وابن إبراهيم عليه السلام الله جل وعلا بين لنا الخلق السامي الذي يعني بيننا وبينه خرطة القتال نضيع حتى نصل إلى هذا الخلق السامي. قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب العالمين. وأيضا بيّن الله جل وعلا أفضل الخلق على الإطلاق خلقا وخلقا. قبلها نقول أن يوسف عليه السلام كان من جماله ما لا يتصور، قطعنا أيديهن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيته في الجنة وقد حباه الله الشطر الآخر من الجنة، يعني أعطاه الشطر الثاني من الجمال في الجنة، أعطاه الله الشطر الثاني من الجمال. لما رأت المرأة جمال يوسف عليه السلام أرادته فراودته عن نفسها، فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. فلما علمت النساء بفعل المرأة قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين. هي مش في ضلال، هي انبهرت بهذا الجمال، تعبت من هذا الجمال، فهي مكرت بهن فأرادت كيدا لهن، فقال تخرج عليهن فقطعنا. فلما رأيناه أكبرناه وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك. قبلها إيش؟ فقطعنا من شدة جمال يوسف عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أجمل منه، ما رأيكم في هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من يوسف عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم الله حباه كل المميزات التي أعطاها للرسل مفرقة جمعها للنبي صلى الله عليه وسلم. يروي الراوي أنس أو غيره يقول: نظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نظرت إلى القمر ليلة البدر، فوالله وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر ليلة البدر. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجمل الناس منظرا، وكان أحسن الناس خلقا، فما بالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم لما مدحه الله مدحه بأعز ما عنده من الخلق، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك قالت عائشة لما سئلت في الصحيح، سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن يطبق أحكام الله جل وعلا. وقالت: لا والله ما مست يده الشريفة امرأة قط، لا ضرب امرأة ولا خادمة إلا أن تنتهك محارم الله. وفي الصحيح أيضا عن أنس قال: ما مست يدي حريرا ولا دباجا ألين من يد رسول الله. هذا رد على اللي بيقولوا اللي إيد النعمة إيد النساء فقط. لا، هي إيد نعمة وخشنة، هي نعمة بالملمس وقوية عند الضرب، قوية عند ضرب الأعداء، فمش نعمة أنه يكون نعومة النساء وتقولها، لا يكون نعمة. وهذه صفة من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يده قالت ما قال: ما مست يدي حريرا ولا دباجا ألين لين. وهذا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم ومن جمال طبع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان شديد الضرب على الكفار، وكان إذا انتهكت محارم الله كالأسد الثائر صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا لشيء أنا تركته لما تركته، من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. كما في الصحيح أيضا: دخل أعرابي جلف فبال في ناحية المسجد، والمسجد لا ينفع فيه إلا الصلاة والصيام وعبادة الله وذكر العلم، فبال في المسجد فقام الصحابة ليهلكوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه: لا تزرموه. يعني ايه؟ نعم، قال: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولة، دعوه. فلما انتهى الرجل وقضى حاجته أمر بسجل أو أمر بزنوب من ماء، وقال: أهريق عليه ذنوبا من الماء. وهو أو في الرواية الأخرى التي يعني عطس الرجل فقال الحمد لله، فقال الآخر: يرحمكم الله، فنظروا إليه كادوا يقتلونه، قال: ويل أمي لما ينظرون إليها هكذا، يضربون على أفخاذه. فلما انتهت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلة، هذه الصلاة لا يكون فيها إلا ذكر الله والدعاء وقراءة القرآن كما علمه. قال: والله ما نهرني وما كهرني. ثم خرج من لين تعامل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا، كل دول ما ترحمهم اشتدوا عليها، وهو الذي علمني باللين: اللهم ارحمني ومحمدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد حجرت واسعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان يعلمهم القرآن، كان أجود ما يكون في العلم، ينشر العلم بين الناس، وهذا أكثر الجود الذي يمكن أن يتصدق به الإنسان، وأيضا بالمال، بل أعطى صفوان بن أمية وادي من الغنم، حتى أن صفوان قال: كان هذا الرجل أبغض الناس إلي، فلما أسلمت وأعطاني كان أحب الناس إلي. ثم ذهب إلى قومه قال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. والعربي قصته مشهورة الذي جذبه ويعني علمت في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أعطني ليس من مالك ولا مال أبيك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم متبسما له بالعطاء، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من مميزات خلقية ومميزات خلقية. أختم على ذلك: الرسل بشر، قال الله تعالى يبين لنا ذلك: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وقال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوح إلي. وبين الله جل وعلا أن المتنطعين الذين يعني ردوا الأنبياء ورسالة الرسل لأنهم إيش؟ بشر. ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما. وقالوا: لولا أنزل معه ملك. فهم طلبوا الملائكة. والله جل وعلا من حكمته البليغة ومن رحمته بالعباد أنه جعل الرسل من طينة البشر حتى يتفهم الناس أو يفهم الناس عنهم ويعقلون عنهم. لو الملائكة ساحت في الأرض لتبلغ رسالة عن الله خر الناس صاعقة، ماتوا الناس أجمعين، ما يستطيعون أن يعقلوا عن الملائكة. وحتى لو كانوا ملائكة لابد أن يأتوا على صورة بشر حتى نعقل عنهم. قال الله تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليه ما يتحيرون. طب هو ده الملك؟ طب هي دي صورة البشر؟ هو ملك ولا ما ملك؟ فمن رحمة الله جل وعلا أنه جعل الرسل بشر. أيضا نقطة مهمة جدا: الرسل لا يكون نساء أبدا، خلافا لابن حزم ولبعض المتأخرين منهم على ما أذكر الشيخ القرضاوي حفظه الله قال إن ممكن إن المرأة يعني تكون نبية ويوحى إليها. لازم هذا القول فاسد فساد عريض عظيم. طب ما لازم هذا القول؟ أحسن، ده فصل الخطاب. لا أنا أريد لازم أن نقول أنه يمكن للنساء أن يوحى إليهن. ها؟ نقص الدين، الله أكبر. أحسن، هذه الأولى، نقص الدين بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيتم من ناقصات عقل ودين. كيف تحيض ما تصلي ولا تصوم ولا تبلغ ولا تغب عند بعض قول الجمهور أنها لا تقرأ القرآن؟ فيها ثلاث أقوال ليس هذا محلها. هذا الأول. الثاني، أحسن، هو لازم هذا القول أن نقرر ما يزعمون، لا لا، ما يزعمونه الآن أن المرأة تتولى إيش؟ القضاء. ما تولت النبوة والرسالة. هو القضاء فين والرسالة؟ النبوة والرسالة أعظم بكثير. فإن قلت أن المرأة نبية ورسولة يبقى أولى لها أنها تتولى القضاء وتحكم بين الناس وحتودي الناس في 60 داهية حقا، تبكي بكاء للأطفال ولا تفصل في الأمور. كذلك من لازم القول أن المرأة تطلع تيجي أنت على الجمعة مستقبل الشيخ اللي هيخطب عشان تستمع منه كلمتين، تسمع الصوت الحنون بقى هي بتخطب وبتأم بالناس، تصلي خلف المرأة وهي تأم وتصلي ويضيع صلاة البشر يفتنون. لازم هذا القول، صحيح ولا لا؟ لازم هذا القول. لما يقولون إذا قلتم بنبوة المرأة فمن باب أولى القضاء، من باب أولى الرئاسة، من باب أولى الإمامة والخطابة. أنا أعرف أن رجل رحمه الله فتاوى بتنزل زي الرز، مزراب فتاوى، أي حد عايز حاجة ممكن أصلا الفتاوى تنزل، يعني يجوز الصلاة في ثياب البحر، قال يجوز أن هي تصلي بالميوم، المرأة تصلي بالميوم وأن هي تأم. وبعدين صوت المرأة ليس بعورة، تغني محترمة، فإذا غنت باحترام وكلام ليس بماجن ما فيها شيء. فتنطعت النساء على هذا الرجل الذي أفتى بذلك وقالت هل لنا أن نخطب في الناس؟ ما هو من باب أولى إذا كانت بتغني في الناس، ما تخطب بقى في الناس عشان ترشدهم للخير. فلازم هذا القول أن تترأس المرأة، وهذا مضاد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة، لا يصح بحال من الأحوال. وفصل الخطاب في المسألة نص كلام الله كما بين لنا أخونا الفاضل، قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، نص في المسألة ونص في النزاع. وجه الشاهد، وجه الشاهد، انتوا هتجيبوا الظاهر لكن الباطن مش هتعرفوا تجيبوه، اسلوب الحصر الا. طب ماشي، ما هو ممكن بعد كده يبقى في رسل بقى، هو ده الباطن. قال من قبلك، يعني كل اللي سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم رجال، ما فيش امرأة. طيب بعد النبي ممكن يكون في نساء؟ ما فيش، لانه خاتم الأنبياء ورسله. ده الباطل اللي أنا عايز منكم. أختم بهذا، وإن شاء الله يوم الاثنين نتكلم عن وظائف الرسل، ثم ندخل على الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم لنتعرف على نبينا من صفات خلقية وخلقية ومن وظائف، وواجبنا نحو الرسول صلى الله عليه وسلم بخاتمة الكتاب إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.